نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بضيفه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء فيها. فباسمكم جميعا نرحب بسماحة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله جميعا. نبدأ معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها المستمع عبد الرحمن الدحيم، يقول فيها: قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول: وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه في كل يوم ينزل ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. سماحة الشيخ، حدثنا عن فضل الإنفاق في سبيل الله، خصوصا في هذه الأيام الفاضلة، أيام العشر الأخيرة من رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الإنفاق في سبيل الله على الفقراء والمساكين والمعوزين وطرق الخير والمنافع العامة من الأخلاق الكريمة التي حث الله عليها ورغب فيها في كتابه العزيز وعلى سن لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا البر ولن تبلغوا البر حتى تبلغوا درجة البر حتى تنفقوا مما تحبون. فإنفاق مما تحبه نفوسكم وتميل إليه يدل على رغبة في الخير، ولذا قال الله جل وعلا عنهم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وقول الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ينفقون سرا وعلانية، إن كان السر فيهم أنفقوها وأعلنوها ليقضي بهم غيرهم ويتأسى بهم غيرهم، وينفقون سرا إذا رأوا أن الإسرار أولى وأنفع للفقير ولا إذلال عليه فيسرون بها، فالإعلان بها يكون وقتا والإسرار وقت آخر. إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. يقول الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ويقول: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. فصدقتك وإحسانك إقراض منك للرب جل وعلا، وهو الذي تفضل عليك وأعطاك ورضي منك بأن تدفع اليسير ويخلف عليك أكثر منه. قال جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والله جل وعلا يتقبل صدقة العبد المؤمن بيمينه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من تصدق من كسب طيب بشق تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله الطيب تلقاه الله بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي فلوه حتى تكون مثل الجبل العظيم. والصدقة تضاعف منفعتها حين المساغب والحاجات. قال جل وعلا: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. كذلك في الشهر في شهر رمضان، فشهر رمضان فضل الزمان، الحزن فيه مضاعفة، الفريضة بسبعين فريضة، والنافلة تعدل فريضة، كل ذلك من فضل الله على المسلم. فالإنفاق في أشهر الكريم والتبع الفقراء والمعوزين والمحتاجين والمتعففين والذين لا يسألون الناس إلحافا، تتبعهم وإعطاؤهم ومواساتهم سرا وكتمانا، أرجو أن تضاعف تلك الحسنات عند الله جل وعلا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو سعد من مدينة الرياض يقول: سماحة الشيخ، للعشر الأواخر من شهر رمضان مزية عظيمة، حبذا لو تحدثتم عن هذا، وكيف يكون شد المئزر الوارد في الحديث ومن المقصود به؟ العشر الأخيرة من رمضان هي أفضل ليالي وأيام رمضان. لماذا؟ لأن هذه العشر الأخيرة في أوتارها وأشفاعها يتحرى فيها ليلة القدر، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتق العشر الأول ثم الوسط ثم أخبر أنها في العشر الأخيرة، فكان اعتكافه بعد ذلك في العشر الأخيرة من رمضان، يخلو بربه بعبادة ربه وطاعته، يصلي بالمسلم الجمعة والجماعة ويفتيهم ويعلمهم، لكن معظم أوقاته خلوة فيما بينه ومن ربه، يتقرب لذكره والثناء عليه صلوات الله وسلامه عليه، ويفرغ لذلك وقته. فالاعتكاف طاعة لله، لزوم المسجد طاعة الله، عكوف القلب على طاعة الله، اشتغاله بالعبادة الخاصة التي لها الأثر العظيم في قوة الإيمان وثبات العقيدة. فالاعتكاف سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، اعتكف في حياته واعتكف أزواجه بعده وأصحابه بعده، دل على استمرار هذه السنية. يقول الله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فيا إخواني، هذه العشر الأخيرة لا تفوتنا أيامها ولياليها، ولا ينبغي أن نضيعها في السفه والباطل، ولا ينبغي أن نهمل قيام الليل، فإن قيام الليل في رمضان له أثر عظيم. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه أسباب وأعمال صالحة يبدوها المسلم رجاء أن يقبل الله من عمله، ورجاء أن يثيبه، ويبذل جهده ويتعد أسباب الخير، ويرجو من الله المغفرة والتجاوز، فإن الله أمر بطاعته: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فعلى المسلم أن يتقرص العمل وأن يأخذ بالأسباب النابعة التي شرعها الله له، ومن هذا التهجد في ليالي العشر الأخيرة من رمضان لالتماس لهذه الليلة المباركة، لعلها أن يوافقها وفي صلاة ودعاء، فيستجيب الله دعاءه ويجعله سعيدا في دنياه وآخرته. آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل أيضا يقول: كيف يعرف المرء أنه أصاب ليلة القدر؟ ليس هناك شيء معين، إنما هذا أمر بيد الله جل وعلا، علمها عند الله. من يعلم المقبول من المرضي؟ الله يعلمها، الله يعلم ذا كله، لكن المخلوق ليس العلم، إنما عليه أن يجد ويجتهد ويخلص لله ويأكل أمر إلى الله. والله يقول: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم لبعض. فالعمل الصالح مرصود لك ومدخر لك، إن الذين ومدخر لك مرصود لك ومدخر لك، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فالجد والاجتهاد وسيلة للخير والتوفيق بيد الله. قال الله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فمن تعز بالخير وأخذ بها فإن من كرم الله وجوده أن يوفقه للخير وأن يقبل منه. والله جل وعلا أمرنا بدعائه ورجائه والتضرع بين يديه، فعلينا أن نؤدي الأسباب ونعلق الأمل بالله ونثق بالله ونكون على يقين جازم أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، لكن علينا الإخلاص والمتابعة والتوفيق بيد الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ضمن أسئلة هذا السائل يقول: ما أفضل دعاء يقال في هذه الليلة وما هي علاماتها؟ قيل إن جاء في السنن أن عائشة رضي الله عنهما قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فتوسل بصفة من صفاته وعفوه، حبه العفو، أنه عفو يحب العفو، فاعف عني. هذا دعاء جامع نافع. أما علاماتها فقد جاء فيها أكثر ما جاء فيها: إن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها، كذا قال بعض الصحابة أنهم راقبوها سنين، ليلة 27 تطلع لا شعاع لها. هذا أشهر ما فيها. أما بقية العلامات ففيها آثار الله من صحتها، إنما المهم أن الله أخبرنا أنها خير من ألف شهر، وأن النبي أخبرنا أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وأخفى الله علمها في ليجد الجاد وليتبين منه جاد في طلبها ممن هو كسلان غافل عنها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه المستمعة أم عبد الرحمن تسأل أيضا عن ليلة القدر، تقول: في الآية الكريمة قال الله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، لم أفهم كيف تكون ليلة القدر خير من ألف شهر، أرجو توضيحا لهذا المعنى. يعني أن العمل الصالح في تلك الليلة يعدل العمل الصالح في ألف شهر ليس مثل القدر، لأن الله يقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العمل الصالح فيها خير من العمل في ألف شهر ليس في ليلة القدر. أحسن الله إليكم بارك فيكم. تقول في سؤالها الثاني: هل للحائض أن تتحرى ليلة القدر، وبماذا يكون هذا التحري؟ التحري القدر في العشر الأخير من رمضان للحائض والمريض والمسافر والعاجز عن الصيام. قيل بعض السلف: أرأيت الحائض والنفساء والمريض والمسافر ألهم نصيب من قدر؟ قال: نعم، من قبله الله فله نصيب من تلك الليلة، من قبله الله فله نصيب من تلك الليلة، فإن من أخلى من دعا الله وتضرع بين يديه. الحائض تصلي لكن تدعو وترجو وتستغفر، فإن الذكر والاستغفار مطلوب في كل أحواله ما عدا قراءة رجل الجنوب. قال علي رضي الله عنه: كان النبي يقرئ صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا. وتقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. فيا أختي، المحائض ترجو وتدعو وتضرع بيدي الله في ليلها ونهارها، وتطلع تلك الليلة بالدعاء والاستغفار والإنابة. كذلك المريض والمسافر ونحو ذلك كلهم يرجون رحمة الله وفضله، ولهم نصيب في تلك الليلة بفضل الله ورحمته. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أبو عبد الملك يقول: كيف نجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإطالة في الصلاة للناس والإطالة في الصلاة خلال صلاة التهجد وقيام الليل في شهر رمضان المبارك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما بلغه أنه صلى بأصحاب العشاء وقرأ بهم سورة البقرة، وانفتل أحد الصحابة لاشتغال بسقي حرثه واتهم بأنه منافق، فأتني وأخبره، فدعني معاذ وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ فما غضب النبي في موعظة أشد غضب منه، ثم قال: إن منكم منفرين، أيها الناس إن منفرين، من أما الناس فليخفف، فإن وراءه الصغير والكبير والمريض وذا الحاجة، ومن صلى وحده طول ما شاء. هذا في الفريضة، بمعنى أن الإمام يراعي مصالح المأمومين، فلا يطيل إطالة تملهم وتتعبهم ولا يخل بصلاتهم، وراءه صغير لا يصل المتابعة، وراءه ضعيف، وراءه مريض، صاحب حاجة يريد حاجته، فلتكن الصلاة تامة لكن مراعا فيها حال المأمومين. أما النوافل فهي غير واجبة، غير واجبة ولا يلزمه أداؤها، لكن أيضا مع هذا فالإمام في التهجد وقيام الليل يراعي حال المأمومين، فلا يطيل إطالة من الناس منها، يراعي حالهم في القراءة وفي الركوع وفي السجود ولو كان نافلة، لأن اجتماعهم مع الإمام وصلاتهم معه أولى من تفرقهم، فالتراويح سنة الاجتماع لها، فينبغي مراعاة المؤمن حتى في النافلة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو سلمان يقول في سؤاله: ندرت أن أعتكف في مسجدنا، ثم رأيت بعضا من أصدقائي يريدون الاعتكاف في المسجد الحرام، فهل يجوز لي أن أبدل نيتي في نذري؟ نعم، كذلك تنتقل من مفضول إلى فاضل، فمن نذر مسجدا دون الثلاثة المساجد ففعل فأداه في الحرم الشريف أو في المسجد النبوي أو في المسجد الأقصى فإن ذلك أفضل، لأن رجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله نذرت أن أصلي من الأقصى، قال: صليها هنا، فكرف قال: صليها هنا، صليها هنا، وأكد عليه أن صلاة هنا تعدل 100,000 صلاة من سواه. فمن نذر المسجد الحرام، من نذر مسجد في الرياض واعتكف الحرام المسجد الحرام أو النبوي فله ذلك. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك. لكن لو نوى المسجد النبوي أو المسجد الحرام لا يقلبها إلى غيره. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل يجوز الاعتكاف في سكن المسجد؟ الاعتكاف محل المسجد، إذا كان سكن المسجد جزءا من المسجد نعم، أما إن كان منفصل عنه فلا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع أبو علي يسأل يقول: هل وضع الطيب على اللحية والثياب يفطر الصائم أم لا؟ العطورات لا تؤثر على الصائم، إنما يمنع من البخور، أما العطورات السائلة فلا مانع من وضع اللحية في الثياب، لا مانع من ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: هل سحب الدم من الوريد يبطل الصوم أيضا؟ والله سحب الدم الغالب أنه كثير يماثل الحجامة ويزيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. إذن فمن اضطر إلى سحب الدم لإسعاف مريض محتاج فإن له سحب الدم ويقضي ذلك اليوم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: إذا احتلم الصائم في نوم النهار فهل يضر ذلك بصومه؟ لا يضر بصومه، لأن الاحتلام لا يضر بصومه، لأن الاحتلام خارج عن إرادته. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع باخت بن ذاكر الجدعاني من جدة يسأل ويقول: نحن نسكن في قرية الخمرة جنوب محافظة جدة، يأتي بعض العمال الساكنون بها ويقولون: نحن نوينا العمرة من هنا من الخمرة، وسنذهب إلى جماعة لنا داخل المدينة ونريد أن نحرم من هناك، فهل يجوز لهم الإحرام من داخل المدينة مع قصر المسافة، أم يجب عليهم أن يحرموا من حيث أنشأوا عمرتهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما بين المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمهلوا من حيث أنشأ، فالواجب عليهم أن ينووا نية الدخول بالنسك من المكان الذي يسكن فيه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة المستمعين أرسل برسالة يقول فيها: سماحة الشيخ، تنتشر في أيام العشر الأواخر من رمضان رسائل عبر الجوال أو عبر شبكات التواصل تفيد بأن ليلة القدر قد رؤيت البارحة، مما يؤدي إلى تقاعس كثير من المسلمين عن تحريها في الأيام القادمة، فهل هذا الفعل صحيح، وما توجيهكم حيال هذه الرسائل؟ هذه الرسالة خاطئة، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبر أمته بالقدر، فتلاحى عند اتخاذ الرجلان، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخبرهم بتلك الليلة، ولله حكمة في ذلك. هذه الرسالة خاطئة مخالفة للصواب، لأنه ليس عندنا دليل على تعيين ليلة معينة، وليس عندنا يقين بليلة معينة نقول هذه الليلة، فإن تختلف قد تكون في الأشفاع في الأوتار، فتحديد أي ليلة بأنها قدر يحتاج إلى دليل، ولا دليل عند القائل، فالواجب ترك الأمور وترك الناس في العجل يتهجدون ويعملون، والله أخفى علمها ليظهر يستبين من هو جاد في طلبها ممن هو كسلان، ولأن لو أخبر بها لتكاسل الناس عن الطاعة في تلك الليالي المباركة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يسأل عن حكم استخدام السواك في نهار رمضان، هل يفطر وخصوصا السواك ذو النكهة؟ لا يؤثر. قال علي صاحب الصحابة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء عند كل صلاة، دل على أن السواك لا يؤثر الصائم، وإن نكث السواك فلا يؤثر ذلك عليه. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول: أريد أن أعرف كيفية المضمضة في الصوم. المضمضة كغيرها من الأيام، لكن تنهى في الصيام عن المبالغة الشديدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالاستنشاق واجب، نستنشق قدر المستطاع المعتاد، أما أن نبالغ في الاستنشاق مبالغة تؤدي إلى تسرب شيء من الحلق فلا يجوز. كذلك المضمضة معقولا المعروف دون أي مبالغة، ربما يدخل في جوف شيء من ذلك، فتكون المضمضة والاستنشاق بطريقة سوية لا مبالغة فيها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمعة ابتسام لها سؤال تقول فيه: عادتي الشهرية تتراوح ما بين 7 إلى 8 أيام، وفي بعض الأحيان في اليوم السابع لا أرى دما ولا أرى الطهر، فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع؟ إذا رأيت الطهر انقطع الدم في أثناء اليوم ولا صفرة ولا كدرة، وتأكدت من فاغتسلي وصومي بقية يومك ثم أقضي إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، ونفعنا جميعا بما سمعنا. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء فيها، شكر الله لسماحته. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذه الحلقة. نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم عبر الوسائل التالية: بإمكانكم إرسال رسالة نصية قصيرة على الرقم 0534-700-700 0534-700-700، أيضا التواصل عبر البريد الإلكتروني للإذاعة azah22@gmail.com azah22@gmail.com. حتى نلتقي بكم في لقاءة قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.